الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثامن في مدارسة شرح أصول اعتقاد أهل السنة لهبة الله اللالكاء رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد ومحاضر بن المورع قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. زاد محاضر: كل بدعة ضلالة. في هذا الإسناد الأعمش يعين حبيب بن أبي ثابت، وهذا من الأحاديث توقف فيه في غير الصحيحين، ولكن آثار الصحابة رضي الله عنهم يتسامح فيها ما لا يتسامح في ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب كله مداره على التمسك بالسنة ولزومها والحذر من ضد ذلك، وهو البدع والمحدثات. فإن البدع والإحداث في الدين هو الذي يحيل الناس وينقلهم عن هذه السنة. والمتأمل في هذه البدع يجد أنها إنما تأتي أولا من هوى الشيطان إلى جهة العبادة، فيزين الشيطان للمتعبد عبادات لكن لم تأتي بها السنن، فتستشرف لها نفسه ويظن أنها فيها خير، وربما سوغ له أن فيها مصالح إلى أن يقع في هذه البدعة. وسيأتي لها نماذج، مثل من ترك الجماعة المسلمين في مساجدهم وابتنى له مسجدا خاصا، فإن السلف عدوا هذه من البدع، لأن المقصود بالاجتماع مفارقة الشياطين وأداء العبادة جماعة، وأعظم من ذلك في الجمع. وكذلك الذين ابتدعوا البدع في الأذكار وفي الأحوال إنما دلف إليهم الشيطان من هذه الرغبات الشيطانية النفسية إلا أن أخرجهم عن الجماعة. ومرنا حديث ابن مسعود: في أولئك الذين اجتمعوا في جامع البصرة يذكرون الله ذكرا محدثا في عدده وفي هيئته في ضحى النهار. بدأوا بهذا وانتهى بهم الأمر إلى الخروج على الجماعة وقتال الصحابة في النهروان، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، لأن ابن مسعود توفي قبل ذلك. و قصة البدعة أنها تبدأ أولا رأيا في قلب صاحبها، وربما كلنا أدلى الشيطان إليه بمثل هذا، فإن أعانه الله ووفقه في مدافعته فإنه سد هذا الباب، فإن استرسل معه لأي غرض وأعظمها الأغراض النفسية صار قولا، فربما أذاعه يظن أن هذا نوع من الاجتهاد أو من الوقوف على شيء لم يأتي به غيره. ثم تأتي المرحلة الثالثة، أن ينتصر لقوله، يدخل فيها العناد، يرى رأيا فيتوجه له ثم يذيعه فينتصر له، فلو خولف فيه صار دفعه لأجل المخالفة لحظ النفس، فهنا ابتعد أكثر. ثم تأتي المرحلة الرابعة أن يلتف حوله من يقول به أو من يعظمه هو في نفسه، فتكون جماعة، تبدأ باثنين فتزداد، كما في واصل بن عطاء مع عمرو بن عبيد لما اعتزل مجلس الحسن، ثم تكبر هذه فتكون فئة إلى أن تصبح جماعة ثم حزب ثم فرقة إلى أن تكون ملة. وهذه هي قصة البدع سواء في شريعة الإسلام أو في الشرائع قبلها. نعم. أخبرنا كوهي بن الحسن قال أنبأنا أحمد بن القاسم قال حدثنا الحسن بن حماد السجادة قال حدثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب عن أبيه أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه حاء قال وأخبرنا محمد بن عمر بن حميد البزاز قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد البزاز قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب عن أبيه أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر لفظهما سواء. تكلم عن مسعود، لما؟ لأنها لأن ابن مسعود بعيد الفهم غوير الفقه، رأى ظهور هذه البدع في زمانه فأكد هذه بهذه الآثار، نقتدي ولا نبتدي، لا نحدث شيئا من عندنا. وهذا ما يراه العوام من بعد النظر ومن البصيرة التي جعلها الله عز وجل في قلوبه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا سعيد بن صالح الأسدي قال حدثنا واصل بن حيان الأحدب عن عاتكة بنت جزء قالت أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عاتكة ولا عائذة؟ عندي عاتكة. والحاشي ذكر شيء؟ ها؟ يقول نعم تقريب معك إبراهيم، شف عاتكة بنت جزء أو عائذة بنت جزء. نعم. يقول أما عاتكة بنت جزء فلم أجد لها ترجمة، ولعلها تحرفت من عائشة بنت جزء، وقد ترجم لها ابن سعد في الطبقات وجاء اسمها في مصادر التخريج عائذة، وقد ترجم لها ابن سعد في الطبقات فقال امرأة من بني سعد، وأثنى عليها واصل الأحدب خيرا، والله أعلم. عائذة بالذال؟ نعم، في مصادر التخريج عائذة. والله العالم الناهي. ذكر فيها شيئا من جهة الجرح أو التعديل؟ حسن السند. محشي. عائذة بنت جزء عندك فيها شيء؟ قالت أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسألناه عن الدجال قال لنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال أمور تكون من كبرائكم، فأيما مرية أو رجيل أدرك ذاك الزمان فاستمت الأول فأما اليوم على السنة. اللهم استعان. وهذا من فقه ابن مسعود لما قال لعاتكة ومن معها لغير الدجال أخوفني عليكم، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديثين في موضعين، في موضع خوفه علينا الشرك الأصغر وهو الرياء، والموضع الثاني خوفه علينا الأئمة المضلين، فإنه خافهما علينا أشد من مخافته الدجال على فظاعة وشناعة بدعة الدجال. يقول ابن مسعود لغير الدجال أخوفني عليكم، ما في توهين من فتنة الدجال، وإنما تفخيم هذه البدع المحدثات التي يحدثها الناس وربما تساهلوا بها، لا لأنها أعظم من الدجال. فأيما مرية تصغير امرأة، رجيل تصغير رجل، ويأتي هذا في غرض التمليح أو غرض التشنيع والتقبيح. أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول، فالسمت الأول يعني أن سبب النجاء بلزوم السنة وترك ما أحدث الناس وإن زينوه واعتقدوه حلا ونافع وخير، فهذه بدع. والبدع لا تأتي فجأة، إنما تأتي بمستلطفات قلوب الناس وإن كانت بعاطفة الدين. الآن إذا أخذنا مثلا ما يتعلق بالأحباب والتبليغ، وش عذرهم في تبريرهم؟ والله لولا نفع الله بهم سووا خير، تركوا ما كانوا عليه من الفجور والدشارة. هذا كلام عاطفي يسوغ به هذه البدعة وتلطف به عند الناس، يمشي على هذا من يمشي ويمضي على هذا من يمضي إلى أن تكون من الأصول. فإذا جاء قال هذا ضد الدعوة، إذا خالفهم هذا ضد الدعوة، هذا معارض. شوف كيف الشيطان يحبل لهم فيقعون في حبائله. ما المعصم؟ كما قال ابن مسعود: فعليك بالسمت الأول، السنة. البدعة نعم. أخبرنا كوهي بن الحسن قال أنبأنا أحمد بن القاسم ذكر شيئا عائذة في التقريب لبحث ولا في يمكن في غير رجال الستة، شف في التواريخ السير أو في تاريخ برداد. نعم. أخبرنا كوهي بن الحسن قال أنبأنا أحمد بن القاسم قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، أو قال أصحابه. وقال: عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. هذا لم يدرك ابن مسعود، فيكون هذا من جهة الإرسال. والإرسال ما يرويه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم أن يكون أدرك ابن مسعود، اشتهاره عنه يكفي، لأن هذا ليس لفظ متعبد بحرفه وإنما بمجموعه. وابن مسعود ها هنا يشير إلى ما لمسه رضي الله عنه من فقه في ظهور البدع، لما قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبض العلم بقبض أهله وتأخيرهم أولا عن مرحلة التأثير باتخاذ الرؤوس الجهال، فيهمل العلم وأهله. يقول: عليكم بالعلم، لأن العلم ما تدرون متى تحتاجون إليه ومتى يحتاج فيه إلى ما عندكم. يعني أن العلم في نفسه حصانة لصاحبه. نعم، قد يعتري العلم هوى، قد يعتريه تعلق بالدنيا، قد يعتريه حب للظهور، هذه مثبطات ومثلبات، لكن يبقى للعلم جوهر ونقاء كالجمرة في قلب صاحبه، إذا كنس عنها الرماد اشتعلت جذوة، ولا يكون في المقابل من يسوغ الشيء يظن أنه يقربه ينفعه، فهو بغير علم لكن اتخذه بمحض الهوى بالعاطفة المندفعة. ثم ذكر رحمه الله في قوله رضي الله عنه: ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله. الدعوة إلى كتاب الله إنكار المنكر والحقيقة ليسوا معه بكتاب الله، إن لهم أغراض إما نفسية أو أغراض جماعية أو حزبية أو ليثلبوا على ما عليه الجماعة وما عليه العلماء، بدعوى أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. النبذ هنا نبذ العمل به والرجوع إليه والاهتداء بهديه والتفقه فيه. حتى قال قائلهم: ملينا كتاب التفسير وكتاب التوحيد وملينا كتاب الحيض والنفاس، شوفوا العالم وش يجري فيه، مجريات العالم مقدمة على هذا، وهو في دعوته نرجع إلى كتاب الله. هذا في الشعار. طيب وفي الدثار ما هي؟ ثم قال رحمه الله كلام حقيقة من مشكات النبوة: فعليكم بالعلم، أي العلم بأهل العلم موروث عن الله ورسوله، وإياكم كلها تفاعل تحصل من وراء وتنشطون لها وتنطع لأن التكلف في التنطع والتبدع والتعمق تزيده إصرارا بالبدعة والقبول لها، وبالتالي ترك السنة لأن أهلها سذج مساكين ما يفقهون ما يدرون دين تقليدي إلى أمثالها الشنشنة في أسمائها وشعاراتها. لو تأملتم في المعتزلة ما نظرتهم إلى أئمة السنة من حمة الآثار، نظرة ازدراء واعتقار، هؤلاء ما يفهمون دبش، ما عندهم فقه ما عندهم عقل، إلى أن درجت هذه الدارجة على أمثالهم وعلى الكبرى فكان ما كان من جرائها. وقد قلنا أن التعطيل حمولة، تذكرونها في هذا التمثيل، جدة التعطيل هي الفلسفة، هي أصلها وهي عرقها، سواء سميت فلسفة يونانية أو فلسفة عامة، بنتها الجهمية، بنتها الكبرى، بنت الجهمية الكبرى المعتزلة، بناتها الصغار الثلاث الأشاعرة والماتريدية وصفاتية أهل السنة، صفاتية أهل السنة الأشاعرة عطريقة الكلابية، وكذا الماتريدية صفاتية أهل السنة، هذه يقل ذكرها بالنسبة إلى ذكر الأشاعرة والماتريدية، لكنها موجودة، وهم من وجد عنده انحراف من أهل السنة في صفة أو صفتين أو ثلاثة لم يبلغوا حد الكلابية أو الأشاعرة أو الماتريدية. مثالهم القاضي أبي يعلى رحمه الله الحنبلي، وأبو الوفاء بن عقيل، والتميميون الثلاثة، الحافظ البيهقي إلى الأشعرية أقرب. ما نقول إنه من صفاتية أهل السنة، هو إلى الأشعرية أقرب، لكن لاشتغاله بالأحاديث والآثار تخفف عنده إلى طريقة التفويض، فإن الطريقة التي عليها البيهقي في الأسماء والصفات وأوضح منها في الاعتقاد هي إلى التفويض أقرب منه إلى تأويل المتأخرين منه. وأبو الحسن في طول الكلابية كان مفوضا أقرب منه إلى أن يكون مؤولا، لأنه ضد طريقة المعتزلة والتأويل عند المعتزلة. مثال وعامة أصحابه وطبقتهم الثانية في الاستواء، قالوا إن الاستواء فعل يفعله الله في العرش يسمى استواء. هذا القول إذا تأملته شو؟ تفويض، تفويض للمعنى الكيفية، الكيفية ما فيها إشكال، لكن تفويض المعنى هو الذي قاله. حتى جاء في أثناء القرن الخامس إمام الحرمين فقال بقول المعتزلة إن الاستواء على العرش استيلاء عليه، فجنح إلى مجنح التأويل الذي هو التحريف، واستقر هذا. ما عجزوا عن تأويله فوبوه، خلافا لطريقة ابن الحسن. ولهذا قال اللقاني في جوهرته: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فبدأ بإيش؟ بالتأويل، فإن عجز فوضع. صفاتية أهل السنة بمخالطتهم لهؤلاء قرونا وإعجابهم بهم، لا سيما من عرف منهم بسعة العقل والذكاء كأبي بكر بن الباقلاني، هو السبب في تأثيره على القاضي أبي يعلى والتميميين قبلهم. يعجبون به ثم ينخدعون ببعض ما عنده. هؤلاء اسمهم صفاتية أهل السنة. وها هنا مسألة وإن كانت استطراد لكنها تفيد. ذكر بعض الإخوة أن الحافظ ابن حجر من صفاتية أهل السنة، وهذا غلط، غلط لمن درى مذهب الحافظ. وإن كنت أحسن الظن بمن قال هذا أنهم قالوه من باب العاطفة تجاه الحافظ. أحسن من هذا القول قول شيخنا الشيخ محمد عن الحافظ أنه متذبذب، متذبذب في هذا الباب. وهذا التفريق بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة، لا، متذبذب بين أقوال الأشاعرة التي هي محض تفويض أو ما فيها من التأويل، لأن غالب تأويلات الحافظ هي نقول ينقلها معجبا بها لم يبتدئها هو. والصفاتية وجدت هذه كثيرة عند منتسبين السنة من المتأخرين، خصوصا من أصحاب أحمد، لأن إمامهم ضد هذا المسلك، لكن تأثروا بغيرهم حتى جدد الله جل وعلا في القرن الثامن، جدد الله عز وجل هذا الاعتقاد الصحيح بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وإن كان رحمه الله يذكر أنهم كانوا يقولون قبل بمذهب الآباء في هذين الأصلين. ما الأصلان؟ الصفات الاختيارية، هذا الأصل الأول، ومسائل التوسل التبرك، هذا الأصل الثاني. هذا استطراد يا أخواني، استدعى المقام. ابن مسعود فقيه وفقهه ظاهر بالنظر إلى غور هذه البدع أنها مهلكة، وأن علاجها إنما هو بالعلم، أي علم؟ الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا محمد بن عمر بن حميد قال أنبأنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا حماد بن الحسن قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. كانوا أي السلف الصحابة، فإن ابن سيرين محمدا رحمه الله هو وأخته ممن ربوا في بيت النبوة في بيت أم سلمة، ثم اختصوا بابن عباس. كانوا أي التابعون بكبارهم في صغار الصحابة يرون أنه على السنة ما دام أنه على الأثر، أي لم يقع في البدعة، والبدعة تكون قولا وفعلا واعتقادا. جملة هذه الآثار مما رواها الدارمي في مقدمة سننه. ماذا الدارمي بحسن التبويب في هذه الآثار، بوب عليها تبويبات نافعة. نعم. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر. نعم. قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد بن سيرين. نعم. وأخبرنا أحمد قال أنبأنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت شاذ بن يحيى يقول ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار. الله أكبر، كلمة عظيمة. ليس طريق أقصد إلى الجنة، أقصد يعني أسهل وأقرب وأسمح، لا اعوجاج، لا تكلف، هو طريق الآثار، هذا الذي يوصل للجنة. قد توصل للجنة لكن بعد وعور. وأعطيكم مثال على هذا بطريقة المتكلمين. المتكلمون وش قصدوا؟ إن أحسن بهم الظن ترى قصدوا تنزيه الخالق، تنزيه الخالق يوصل للجنة، لكن هل نزه الخالق حقيقة؟ وانحرفوا فوقعوا فيما وقعوا فيه من التأويلات والتحريفات. الواقع الثاني، كبراء هم فطنوا لهذا الأمر، وهذا في صنفين منهم، صنف من حار واضطرب، وصرف من رجع. أبو المعالي إمام الحرمين ممن رجع، لكن إلى إيش؟ ما رجع إلى عقيدة أهل السنة، رجع إلى عقيدة العوام. فقال رحمه الله: لقد خضت البحر الخضم وتركت على جاله أهل الإسلام، والويل، والآن إن لم تدركني رحمة ربي فالويل لابن الجويني. يعني بطريقة المتكلمين الوحيد حصل منها إلا أن يتمنى أن يرجع إلى عقيدة العوام. ثم قال لما قيل له: على ما تموت؟ قال: أموت على عقيدة أمي أو على عقيدة عجائز نيسابور. يعني يتمنى أن يموت على عقيدة العوام الفطرة. وقد سبق أهل العلم بالآثار، سبقوا هؤلاء العوام شأوا عظيما. هذا في من رجع. أبو عبد الله الرازي، وهو من هو في هذا الفن، من أعظم أساطين الكلام، يقول في كتابه أقسام اللذات: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا، أي المريض، ولا تروي غليلا، ما فيه إلا قيل وقال. اقرأ في الإثبات طريقة القرآن: الرحمن على عرش استوى. وفي النفي طريقة القرآن: ولا يحيطون به علما. ثم قال: نهاية إقدام العقل، يعني الاعتماد على العقل، تعقل صاحبها، تعقله، تربطه، لا تهديه. وغاية سعي العالمين ضلاله. العالمين يقصد بهم هؤلاء الفلاسف والمتكلمون. ولا عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وجدت في أحد كتبه المخطوطة مجلدين ما فيه ولا آية، كلها فإن قالوا قلنا، ويجاب عن قولهم بكذا، ثم يذكر وجوها عقلية ما تفعل. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيها قيل وقالوا. قد علت رفاتها رجال فبادوا مسرعين وزالوا. والثاني وش يقول؟ وهو الكيا الهراسي، ويعتبر في المعقولات، ومنهم من يمايزه على فخر الرازي، يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم. ما المعاهد؟ العقل والفكر والنظر والجدل. فلم أرى إلا واضعا كف حائر على أو قارعا سن نادم. هذا يقول الكي الهراسي. يقول ابن الأمير في حاشية النسخ الخطيئة من درء التعارض: جلت قريحة هذين البيتين، قال: بمعهد الرسول ومن لاقى من يهدي بهدي محمد ولا استكراه قارعا سن نادمي، لأن السنة والأثر مأنينة وفيها قناعة، أما المعقولات ما تنتهي. ما يسمى بالمعقولات وهي حقيقة زبالة الأفهام، ومنها تسلطت على هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والجن. ولهذا لما جاء الرجل إلى أبي عبد الله الإمام مالك قال: يا أبا عبد الله تعال أناظرك، لأنهم يبنون الاعتقادات على المناظرات، والمناظرات ما تأتي بمسلمات أبد، تأتي بإيش؟ بمغالبات ومظاهرات، هذا يظهر على هذا. قال: وإن غلبتك قال أتبعك. قال: تتبعني. قال: فإن جاءنا ثالث فغلبنا. شوف مالك رحمه الله كيف عنده هل معقول الذي ينتحله ويدعيه هؤلاء المساكين. قال: إن جاء ثالث فغلبنا نتبعه. قال: اذهب يا هذا تبحث عن دينك، فما أراك إلا قد ضيعت دينك. الدين ما يأتي بهذه الطريقة. وهذا كما ذكره هؤلاء الأئمة، الحصانة بالعلم، العلم الموروث، لأن العلم ينقي ويصفي ويصحح ويعلم، والعلم يورث التجرد. نعم، قد يأتي في العلم دواخل الظهور، الاغترار، الأتباع، لكن العلم الحقيقي يؤثر على صاحبه فيرجع منه ما شط وبعد به عن الحق. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن شقيق قال حدثنا عبدان عن عبد الله يعني ابن المبارك أنه قال سفيان والاتباع. عبد الله بن محمد البغوي شيخ مصنف. من هو؟ هو أبو القاسم البغوي، أبو القاسم البغوي أحد الرواة المشهورين لمسائل أحمد. نعم. وأخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أنبأنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث وعن عمارة بن عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال رضي الله عنه أنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. عندك وعن عمارة كذا هنا، ولا عن مالك بن الحارث عن عمارة؟ عندي بالواو وعن، وهذه أظنها أصوب. نعم. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، والصوفية نموذج للاجتهاد التام العمل لكن على بدعة، يتعبون أنفسهم ويأتون بالأذكار والشطحات ويتركون ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث. اجتهاد، وهنا خير ليست من باب أفعل التفضيل كلاهما خير وهذا أحسن من هذا، لا، هنا خير في قسيم الشر، فليست خير هنا من في أفعل التفضيل على بابها. اقتصاد في سنة ولا اجتهاد في بدعة. ولهذا في دين الله، في دين الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العمل أحبه إلى الله إيش؟ الدائم منه ولو كان قليلا لا الكثير، لأن العبرة ليس بالكثرة وإنما العبرة بما يكون في القلوب. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. هذا تنويع منه، لما ذكر هذه الجملة الطويلة عن ابن مسعود نوع إلى أبي الدرداء رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أنبأنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري أنه قال سمعت أبا إدريس يقول. نعم، هذا إسناد عظيم. محمد بن يحيى الذهلي قرين الإمام أحمد وشيخ البخاري، يروي عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر وهو بمن راشد عن الزهري محمد بن مسلم قال سمعت أبا إدريس. من أبو إدريس؟ الخولاني، وهو معدود من كبار التابعين، واسمه عائذ. قال نعم أدركت. يقول أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، أدركت عبادة بن الصامت رضي الله عنهما ووعيت عنه، أدركت شداد بن أوس رضي الله عنه ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل رضي الله عنه فأخبرت. نعم، أدرك ثلاثة وفاته الرابع. شوفوا حرصهم على لقاء الكبار وأخذ عنه، والذي لقاهم كلهم في الشام. ولهذا يمكن يقال إن حديث أهل الشام مداره على أبي إدريس، لقي أبا الدرداء ولازم أبا الدرداء، لقي عبادة بن الصامت، لقي شداد بن أوس، لقي حذيفة، فاته من؟ معاذ. ليه؟ ليش فاته معاذ؟ أصبر، لا، جاء من اليمن للشام. معاذ قدم من اليمن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الشيخ سبقت تقدمت وفاته في طاعون عمواس، ولهذا لم يدركه أبا إدريس الخولاني. نعم، فأخبرت أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه. نعم، من هو؟ معاذ. اي نعم. لا، لم يأخذ عنه إدراك الأخذ عنه، ما أدرك زمانه، لأن أبا إدريس منهم من يجعله مخضرما، والصحيح لا، أنه من كبار التابعين في طبقة سعيد بن المسيب، لكنه لم يأخذ هذا مباشرة عنه، ولهذا نقله عن أصحابه، أخبرت عنه كذا وكذا. وهذا الذي نقوله نحن في تسامح الرواية عن في متعلق بالآثار في مقابل الأحاديث. الأحاديث يتعبد بألفاظها، واللفظة تعني دلائل، أما الآثار دون ذلك. أما إعمال موازين القبول والرواية في الآثار كما في الأحاديث أصحاب، وليس على هذا طريقة متقدمي السلف. نعم، فأخبرت أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه الله حكم قسط تبارك اسمه. الله حكم قسط. نعم، الله حكم قسط تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني. شوف كون جاء إبليس، قرأت القرآن حفظته وضبطته وأتقنته، ليش الناس ما هو بلمي؟ واعتبروها الآن في من يتعلق بهؤلاء القراء ويهجرون العلماء. الله المستعان. نعم، فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيرهم. لأن هنا المقصود وش هو؟ المقصود الظهور والزهو وأن يكون منصى، أجل القرآن ما تجد له شيء حتى يجون لمي وينعطفون إلي، بدعة حسنة جاءت تقرب الناس تجمعهم. شوف كيف الشيطان يأتي شيئا فشيئا. لو كان هذا القلب عامر بالحديث عامر بالسنة وبالأثر، من أول ما يطري عليها الطر يقطعه ويدقمه بالحق. نعم، وإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله، واتقوا زيغة الحكيم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم الضلالة ويلقي المنافق كلمة الحق. قال قلنا وما يدرينا يرحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قال اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذا. استغربت وش الكلام هذا، وش وجهه، استعظمته. الحكيم يعني العالم، ما جاء من كلامه مشتبه متشابه اتركه حتى ترده إلى محكمة، حتى ما تتبعه في متشابه فيضل المتبع ويضل المتبع. نعم. ولا ينأ بكذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع ويلقي الحق، ويلقي الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا. الله أكبر. ولا تنأ عنه، لا تبتعد، تكون مثل هؤلاء الأغمار اللي يبلين بهم في الأزمان المتأخرة، لو يخطي عالم ينسفونه في اليم من أسفل، فلا يقبل منه لا عدل ولا صرفا. لا تنأ عنه، ما جاء من عالم كلام مشتبه توقف، لا تأخذه. وهذا مبناه على أصل آخر، أنه ما من معصوم إلا من عصمه الله. كل منا يؤخذ من قوله ويترك، هذا قول أئمة الإسلام، هذا مثل هذا. أما إذا أخطأ عالم ولا إلى خيره ولا إلى بحر فضائله، طريقة الخوارج، لكنهم خوارج على العلماء. الله أكبر. وزيغة الحكيم لأنه ما من أحد معصوم، ما من أحد معصوم، العصمة لله، وجعلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلها الله عز وجل لمجموع صحابة رسوله. أحد الصحابة قد يقع منهم ما ذكره معاذ من زيغة الحكيم، أمر مشتبه. مثاله ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما من هذا التحري الشديد، هل وافقه عليه الصحابة؟ لم يوافقوا عليه، لكن احتمل هذا منه، وصار ماذا؟ ما صار مانعا من الإفادة منه. فإذا جاءها عن ابن عمر ما خالف فيه الصحابة، قدم ما أخذ عليه، ما أخذ به الصحابة. مثلا النزول رضي الله عنه في كل منزل نزله النبي عليه الصلاة والسلام في سفرات حجه وغيرها، لم يفعلها الصحابة، إنما رأى ذلك من عنده رضي الله عنه. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال، وقوله إن المنافق يلقى كلمة الحق مثل قوله عليه الصلاة والسلام، أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، يتكلم بالكلام الذرب الزين العظيم وهو في نفسه منافق. وهذا خافه النبي على أمته، لأنه ينخدع بمن ينخدع ويغتر به من يغتر. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه أيها الناس إنها ستكون فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، فيقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والرجل والصغير والكبير، حتى يقول الرجل قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعوني، أفلا أقرأه عليهم علانية؟ قال فيقرأه علانية فلا يتبعه أحد، فيقول قد قرأته علانية فلا أراهم يتبعوني، فيتخذ مسجدا في داره أو قال في بيته، فيبتدع فيه قولا أو قال حديثا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. الله أكبر. قوله فيقرأ القرآن يفتح على الناس المال، لأن المال صارف عن همة الانشغال بالعلم، وتجدون الآن المجتمعات الفقيرة أليق بالعلم ولا لا، واحرص عليه. أما الغنائي مطغي مترف، يفتح عليهم في القرآن يقرأه. ما معنى يقرأه؟ يحفظه، يعتني به. والأزمان المتأخرة هذا شعار حفظ لفظ القرآن، هذا طيب في نفسه لكن لا يتوقف عنده، يتوقف عنده وقعنا فيما خشيه أولئك من السلف رحمهم الله. فإن حفظه وسيلة إلى فهمه والعمل به والاستمساك به. أما إذا كان حفظه فقط لضبطه من غير فقه ومن غير تدبره من غير العمل به، وش الفائدة؟ يقرأ القرآن بالقراءات العشر والأربع المتتممة لها، وهو إذا جاءت منازلة يا بدوي مدد، وش الفائدة؟ ما في فائدة، فصار القرآن عليه حجة. ولهذا للأسف الشديد أعظم مقارئ العالم عند قبور هؤلاء الأضرحة، عند البدوي في طنطة وعند الحسين وعند نفيسة وسكينة وغيرها. وهذا الذي خشيه السلف ابن مسعود ومن بعده، كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل علماءكم، كثر خطباءكم وقل فقهاءكم؟ طريقة السلف هي في الفقه والعلم، والقرآن وسيلتها، حفظه وسيلة ما هو بغاية، وحفظ الحديث وسيلة ليس بغاية. قرأه هؤلاء حفظوه أعجبوا، أي هذا حافظ القرآن، هذا يقرأ بالسبع، يقرأ بالعشر، يحفظ كذا. ثم ماذا؟ يغتر به من يغتر وهو يغتر بنفسه، يقول بقرأه علانية. كان السلف يجعلون مجالس لقراءة القرآن علانية؟ لا، نعم يستجدون بالقرآن، خطب النبي صلى الله عليه وسلم بقاف، لكن وضحوا وبينوا ما حصل من القراءة علانية ما يريدون. أطلي بس دريتي خالف الجماعة، فارقهم، استفرد به من؟ الشيطان. والشيطان ذئب الإنسان كما أن الذئب ذئب الغنم. ثم يأتي ببدعة في مفارقة الجماعة ويعجب برأيه، وربما لها سبب، والله بيني وبين فلان خصومة شحناء، حط لي مسجد وصلي فيه أنا وعيالي. شيئا فشيئا إلى أن تقع البدع والمحدثات، بدع تقع بإعجاب صاحبها بها ثم يظهرها ثم ينتصر لها إلى أن يقع الافتراق. نعم. أخبرنا أحمد قال أنبأنا علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا حماد عن خالد أنه قال مر أبو قلابة برجل قد اتخذ مسجدا في داره فقال رحم الله معاذ بن جبل، رحم الله معاذا رضي الله عنه. نعم، لأنها أول البدع، أول البدع في مفارقة الجماعة. أما إذا كان اتخاذ المسجد لأن المساجد بعيدة يجتمع هو ومن في حيه، هذا مشروع في بناء المساجد. نعم. أخبرنا كوهي بن الحسن قال أنبأنا أحمد بن قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن إبراهيم أنه قال قال حذيفة رضي الله عنه اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. الله أكبر. كلام حذيفة مثل كلام معاذ وكلام أبي الدرداء وكلام مسعود رضي الله، كلهم إشكاته واحدة. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال حدثني مولى لأبي مسعود أنه قال دخل أبو مسعود رضي الله عنه على حذيفة رضي الله عنه فقال اعهد إلي، فقال ألم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي. قال فاعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله تعالى، فإن دين الله واحد. الله المستعان. والمتأمل فيما كان عليه الصحابة والتابعون أنهم يعودون بالملام على أنفسهم، يعودون باللوم على أنفسهم قبل أن يلوموا الناس، فإن أبا مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه يستوصي معاذا: اعهد إلي، ايش توصيني فيه؟ قال: ألم يأتك اليقين؟ يعني كأنك ما رسخت. قال: بلى وعزة ربي. فقال: فاعلم أن الضلالة حق، لا بد من الضلالة، لا تعجب تقول أن الصحابة أنا من العلماء. الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، اللي تراه بالأمس منكر صار اليوم إيش؟ غير منكر. ما كان بالأمس حرارة اليوم الله فيه قولان. ليه؟ للظروف المحيطة التي غيرت هذا منك، إما مع الناس، إما لئلا أفقد، إما لئلا يعاب علي. قال: وأن تنكر ما كنت تعرف، ما لزمته تنكره. اللحية أنا بالأمس يعفيها واليوم يأخذ منها وغدا يحلقها. هذا مثال ترى للتقريب، ولا هناك ما هو أعظم منه. ليه؟ غيرته الأحوال وغيرته الظروف ورقة الدين واتباع الهوى، سواء هوى خاص أو هوى عام، وأن يترك ما كان يعرفه حقا. وإياك لك ما جاده مذهب وطريقة، لا، طريق الله واحد ودين الله واحد. إياك والتلون، اليوم مع الجماعة الفلانية وغدا مع غيرها، اليوم في أقصى اليمين وغدا في أقصى اليسار، لا، هذا تلون. بالأمس كان سنيا، ثم اليوم يقول: لا والله، تبين الأمور والسماحة والرحمة والعدل وما إلى ذلك. طيب وينك أمس عن الرحمة والسماحة والعدل وما ادعيته؟ لأنك أنت مضطرب متلون، ما أنت براسخ. فإن دين الله واحد بالأمس واليوم وغدا، وإنما خطأ المخطئ وتنطع المتنطع وتفريط المفرط من جهة نفسه لا من دين الله. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثني حبيب بن عبيد عن عبد الملك بن مروان أنه سأل غضيف بن الحارث عن القصص ورفع الأيدي على المنابر، فقال غضيف: إنهما لمن أمثل ما أحدثتم، وإني لا أجيبك إليهما، لأني حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا ضاعت مثلها من السنة، فالتمسك بالسنة أحب إلي من أن أحدث بدعة. هذا أثر عظيم. فعبد الملك بن مروان، وكان طالب علم قبل أن يشتغل بالإمارة والسياسة، أبوه مروان بن الحكم، ومن أقران سعيد بن المسيب، لكن سعيد استمر في العلم وهذا اتجه للخلافة والإمارة. سأل الصحابي الجليل وضيف بن الحارث عن القصص وعن رفع الأيادي على المنابر. ما القصص وما رفع الأيادي على المنابر؟ القصص أخبار من قبلنا، هذا هو القصص، أخبار الأمم السابقة وما كان من شأنها. وادخلوا فيه حديث التحديث عن بني إسرائيل، وهؤلاء هم القصاص الذين جاء تحذير منهم في أواخر المئة الأولى وأوائل المئة الثانية. وكان في مكة قاصا هو عبيد بن عمير الليثي من التابعين، وكان يقص بمواعظ من قبلنا، وكان يحضر قصصه ابن عمر وابن عباس، فلا يقومان إلا ودموعهما قد أخضرت لحاهم، حتى قال ابن عمر وابن عباس: لا يقص في هذا الحرم إلا عبيد بن عمير. أمنوا جانب قصصه في ترقيق القلوب فيما وقع في الأمم السابقة مما يخشى وقوعه علينا. والقصص تطور إلى ما يسمى الآن بالحكوات لمحر التسلية. كان القصص عنده ما هو التسلية لعطف قلوبهم التي تجلمدت، فهذه بدعة، لكن يراد منه أمر آخر. ورفع الأيادي في المنام، سواء رفع الأيادي في الكلام مع الناس أو رفع الأيادي عند الدعاء، ولم يأتي رفع اليدين في المنبر إلا إيش؟ في الاستسقاء من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يرفع سبابته عليه الصلاة يدعو بها في المنبر. فسأل عبد الملك هذا الصحابي عن هذين الأمرين، فقال إن هذين من خير ما أحدث الناس للنظر إلى العاقبة، ومع ذلك ذمهما، ذم هذا الأمر. وإني لا أجيبك إليهما، أي لا أقررها، لا أجيبك أي لا أقررها وأعترف بها وأسمح بها، لأني حدثت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا ضاع مثلها من السنة. وهذا قد استفاض، ما ظهرت بدعة إلا وغاب في مقابلها سنة، حتى تفشو البدع وتغيب السنن. الله المستعان. نعم. وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن صلة عبد الله رضي الله عنه أنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مثل مفصل الأصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. عندك يجيء قوم يثوبون كذا ولا يتركون؟ يتركون من السنة. أي عندنا يتركون، يتوبون، التوبة هنا بمعنى الترك مع التعمد والتقصد. أي نعم، حطوا نسخة يتوبون. نعم. وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة، وإن آخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون أثر الصلاة. عندنا عن عبد الله بن مسعود، وهو عن صلة عن عبد الله بن مسعود قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، وأشار إلى مفصل الإصبع شيئا قليل. فإن تركتموهم، يعني خليتوهم واسترسلتوا معهم، جاءوا بالطامة الكبرى. كذا عندك؟ هنا جاءوا بالطامة الكبرى، يعني ما يكفيهم ترك السنة هكذا. بماذا جاء الناس بعد هذا بطامة؟ طريقة الفلاسفة، طامة أعظم من ترك شيء يسير من السنة. ثم قال: وإنه لم يكن أهل كتاب قط. هذا من البصيرة التي أوتيها هؤلاء الأكابر من الصحابة، إلا كان أول ما يتركون السنة، أي طريقة نبيهم، طريقة أنبيائه، وآخر ما يتركون من دينهم الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة. مثلها لكم بالنصرانية، تركوا دين عيسى وطريقة عيسى إلى طريقة أصحابه بزعمهم، ثم طريقة أصحاب الأصحاب، ثم طريقة المجامع، ثم طريقة البابوات، حتى ذهب دينهم. وش اللي باقي الآن؟ متدينة النصارى وش عندهم؟ يوم الأحد يصلون في الكنيسة صلاة، ما تضرب الكنيسة أجراس ويجون الشيبان ينشدون الأناشيد يظهرون، هذه صلاتهم. ولولا الحياة لتركوا حتى هذه الصلاة. ما قاله ابن مسعود في هذه الأمة أيضا، تركوا دين النبي عليه الصلاة والسلام، جيدين يوم الجمعة تمتلئ بهم المساجد والطرقات، وبرمان وبالعيدين، وقعنا فيما وقع فيه أهل الكتابين قبلنا، وسيأتي جيل حتى هذه يتركونها. كما أن عامة النصارى الآن وعامة اليهود لا يعرفون الكنائس ولا البيع، لا في سبت ولا في أحد، والذي وقع فيهم يقع عندنا، نسأل الله العفو والعافية. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم الهدى والسداد والتوفيق والقبول، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد. عائذة دارمي في أي موضع؟ خلنا نسجلها في الدارمي ولا في البيهقي؟ تقول عائذ بتاء. ذكر لها كلاما في عائذة بنت جزء. طيب أنت عندك الطبقات، طبقات ابن سعد، اكتب في كتب التواريخ عائذة بنت جزء، وشي يمكن فيها فائدة، لأن ذكر قبل قليل أنها من بني سعد، بنو سعد المشهور أنهم من تميم، وهم أكثر بطون تميم الذي سكنوا بلاد الكوفة، ومن بني سعد رهط الأحنف بن قيس. نعم استاذ. نعم في شيء يا اخوان؟ سم هي العتيق، الدين الذي مضى عليه من قبلكم وهو دين محمد ودين الصحابه، لا ما احدثه الناس باسم المسمى الجديد والتجديد. العتيق اي الدين الموروث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة دعا عالم عالما آخر على وليمة، فرغ المدعو ولعق صفحته، قال يا شيخ ما شاء الله أنت لا الحين تلعق الصفحة يوم كثرت الدنيا وتترفوا، قالوا هل تترك السنن؟ ما يبدي سنة؟ فبكى المعاتب، قال وتركناها لما طاوعنا أنفسنا، تركناها لما طاوعنا أنفسنا. هذه الدعاية تأتي ترى من بعض الناس ومن المحبين، فكيف من الأباعد؟ الآن يتهمون ديننا بأنه دين التخلف ودين الإرهاب ودين التشدد، دين محمض. الناس تطوروا، يعني غير دينكم، ولن يقنع بهؤلاء، لن يقنعوا بهذا. الله المستعان. ممكن الإنسان موجه الإرشاد، هل يصدق الآن علينا هذا الزمان القبض على دينه؟ أنتم ودكم القبض على الجمر حتى تأخذ أجر 50؟ احمد ربكم حنا في خير، نحن في خير. ما بعد جاء هذا كما تحس بجب حرارة الجمرة وأن تقبض عليها، ما بعد جاء هذا الحمد لله. ما زال المناصر وما زال المؤيد والحمد لله، وما زال الناس في خير. نعم في مدافعة وفي ابتلاء وفي شرور موجودة وشرور ترجى وتخاف، لكن المؤمن ما ييأس. ليه؟ لأن الدين ما هو دين أهلنا، وله ديننا حنا يا سعوديين، دين الله، الله حافظ دينه. أما الغربة نعم، الغربة النسبية حاصلة، لأن الغربة كما ذكر أهل التحقيق تكون في زمان دون زمان، وفي مكان دون مكان، وفي جماعة دون جماعة، وفي نفس الشخص. كل واحد منا الآن حاله أمس مثل حاله اليوم، هذه غربة ترى. حاله مع الصالحين مثل حاله لما ذهب الصالحون. والمؤمن يرجو من ربه الخير ويحسن بالله ظنه. لقيت شيء في عائذة بنت جزء، ابحثوها لنا يا ما ها؟ ايه بن سعد. ماذا ذكرها ولا غيره؟ امرأة بني سعد ولا من بني سعد؟ ايه سعد. اي وهو مثل حديث أيما مرية أو رجي من هذا الباب. أي بمعنى واحد مثل قوله رضي الله عنه لما دخل على جامع الكوفة فقال يا هؤلاء ما أردتم الحلق، قال ما أردنا إلا خيرا يا أبا عبد الرحمن، وقال وكم من مريد الخير لم يدركه، أيها الناس من كان مستنى فليستنى بمن قد مات. من يعني بهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. ماذا يستنوا بي أنا وهو من هو؟ ما قال عندكم علي عندكم فلان، فليستنى بمن قد مات، فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. هذا معنى قولهم بالأمر الأول الذين ما تغيروا، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر مجموعهم هنا، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. البدع من تأتي؟ تأتي من منطق التكلف، منطقها وتأسيسها هو التكلف. الله المستعان. الأخوان لعلهم يشوفون عائذة بنت جزء كان في مزيد عنها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.